الحمد لله رب العالمين، يقلب الليل والنهار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو الحكيم الخبير الرؤوف الرحيم. والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، وذلك من كمال رحمته عز وجل ومن دلائل حكمته وعدله أنه لم يترك عباده هملا، وجعل طاعة رسوله فوزا وفلاحا، ومعصيته خسارة وشقاء. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، تفكروا فيما حولكم من الآيات والمخلوقات، وكيف يقلب الله الليل والنهار ويداول الشتاء والصيف وتغير الأحوال من البرد والحر ونزول الثلوج والمطر لتهتدوا وتعلموا أن خالق هذه الأشياء إله عظيم، وأنه هو الإله الحق المعبود المدبر لأمور العباد، والذي لا يعمل عمرا إلا لحكمة وغاية لا عبث فيها، بل كل أفعاله خير ومصلحة للعباد. قد وجه الله الأبصار والعقول للتفكر بهذه الآيات ليعلموا أن ربنا هو العزيز الحكيم القوي الشديد الرؤوف الرحيم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي دلائل وآيات لذوي العقول السليمة، ليعلموا أن الرب هو الله فيعبدونه ولا يعصونه. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عباد الله، إن من الآيات العظيمات التي فيها عبر وعظات تغير الأحوال في فصل الشتاء من الهواء البارد الذي يرسله الله، ومن البرد القارص، وفي الشتاء دروس وحكم وعظات وعبر، منها قدرة الله الباهرة العظيمة على خلق وفعل ما يشاء وتغيير حال خلقه من حال إلى حال، سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومنها أن الله تعالى يقلب خلقه في نعمه بما يشاء لهم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومنها أن الله لم يخلق شيئا عبثا لا حكمة فيه، كما هو في فصول السنة. ومنها هذا البرد والشتاء، فكم فيها من حكم وفوائد تعم الإنسان والحيوان والجماد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية. فلو كان صيفا كله لفاتت منافع مصالح الشتاء، ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف. وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله، ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال، فتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر ويستكثف فيه الهواء، فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها، وتزاود القوى الطبيعية، واستخلاف ما حللته حرارة من الأبدان. انتهى كلامه رحمه الله. ومن العبرات والعبر في الشتاء أنه مدرسة وتربية على استشعار العبد لضعفه ونقصه، وأنه لا يطيق هذا البرد ولا يقاومه إلا بالله. من ثياب المتينة ومدافع وأغطية وبيوت تكله عن البرد، هو وأطفاله وأهله. قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أسنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لعلكم توحدون وتشكرون وتعبدون خالقكم الذي أعطاكم هذه النعم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيقابل المسلم هذه النعم بالشكر لله ويظهر شكره لربه بطاعته وعدم عصيانه ولأداء ما أوجب الله عليه من عبادته، لأن الله تعالى سخر لكم هذه كلها لتعبدوه وتطيعوه وتشكروه، لا أن تقابلوا ذلك بالعصيان والكفران. والشكر سبب لزيادة النعم وبركتها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله عز وجل خلق الخلق لعبادته وطاعته في جميع الأجواء والأحوال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي الرحيم الحكيم العليم، والصلاة والسلام على من بعثه الله إماما للمتقين وحجة على المعاندين. أما بعد، عباد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فالنار شديد حرها بعيد قعرها، جمعت في عذابها بين الحر الشديد وبين البرد الزلهرير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، وطلبت من ربها أن يجعل لها نفسا فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. فأما نفسها في الشتاء فزمهرير أي البرد الشديد، وأما نفسها في الصيف فتموت، أو ما جاء في الرواية الأخرى: فأما ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها، وأما ما تجدون من الحر فهو من فيء جهنم. فهذا هو حال أهل النار يا عباد الله. وأما حال أهل الجنة في الجنة فأخبرنا الله تعالى عن مآلهم فقال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي لا يجدون حرا ولا شدة برودة، بل أجواءهم معتدلة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم النجاة من النار ومن أعمالها، والفوز بالجنة وأعمالها وما يوصل إليها. عباد الله، إن الشتاء هو الغنيمة الباردة للمؤمنين الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله بالحسنات ويزدادوا من الأعمال الصالحات من صيام وقيام ليل وتلاوة للقرآن، وذلك لقصر نهار الشتاء وطول ليله. فجاهدوا أنفسكم يا عباد الله على استغلال هذه الليالي والأيام. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الشتاء يا عباد الله ربيع المؤمن، إن كان الناس ينتظرون ربيع الأرض واخضرارها، فالمؤمن ربيعه الشتاء ينتظره بلهف لما يجد فيه من لذة القيام بالليل بين يدي الرحمن ولذة الصيام في النهار. فالشتاء ربيع المؤمن، وذلك لأنه يكثر فيه من الصيام ويكثر في ليله من الصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن والاستغفار في أوقات الأسحار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. عباد الله، إن من محاسن ديننا والشتاء وأحكامه من دلائل محاسن الإسلام، فإن من أحكامه أن المشقة تجلب التيسير، وأنها تراعي أحوال العباد وأوضاعهم. فشرع المسح على الخفين بأحكامها المعروفة، وشرع الجمع بين الصلاتين في حال البرد الشديد والرياح وفي شدة الأمطار، على ما بينته السنة وأفتى به العلماء. فاحمد الله على نعمة الإسلام واشكروه على نعمه عليكم، وتقربوا إليه واتقوه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من عبادك المحسنين الطائعين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.